إنك إذا تأملت في الأصول الباطلة عند أهل البدع والأهواء تجدها مخالفة لإجماعات السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. فأهل البدع والأهواء لما أتوا بهذه الأصول الباطلة هم يسمونها أصول عندهم لكنها باطلة مسبوقة بإجماع السلف على خلافها، يعني إجماع السلف على خلاف ما يقول أهل البدع والأهواء وعلى خلاف أصولهم الباطلة. والنزاعات التي حدثت بعد إجماع السلف خطأ بالقطع كما سنذكر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن الخلاف والنزاع الذي حدث بعد إجماع السلف هذا خطأ قط، كخلاف الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة والمعتزلة ومن سار على ضربهم أتوا بأباطيل مخالفة. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد 13 صفحة 26 قال رحمه الله تعالى: كثير من أصول المتأخرين محدث مبتدع في الإسلام مسبوق بإجماع السلف على خلافه، والنزاع الحادث بعد إجماع السلف خطأ قطعا كخلاف الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة ممن قد اشتهرت له أقوال خالفوا فيها النصوص المستفيضة المعلومة وإجماع الصحابة. تجد هذه الأصول الباطلة التي عند أهل الأهواء مبنية على ماذا؟ مبنية على مخالفة الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة. نعم، مبنية على مخالفة الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح، خالفوا النصوص، خالفوا الآثار. وللأسف الشديد يطوف الآن ومنذ فترة بعض الدعاة يشوش على أصول أهل السنة والجماعة ويدعي فيها الخلاف، وهذا من الجهل بعقيدة السلف أو من الهوى، قد يكون لهم أغراض أخرى يشوشون على أصول السلف ويزعمون أن بعض المسائل قد اختلف فيها أهل السنة وهي أصول عندهم وهي مجمع عليها. تأملوا هذا الكلام قوي من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما قال: والنزاع الحادث بعد إجماع السلف خطأ قطعا. فتنبه بارك الله فيك.